إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس العاشر في شرح العقيدة الواسطية. قد تقدم الكلام على القانون الكلي، واليوم إن شاء الله تعالى يكون الكلام على أصل ثان عند المتكلمين، وهو دليل الأعراض وحدوث الأجسام. هذا الدليل له أسماء، يذكر بأسماء عدة، يسمى بدليل الأعراض وحدوث الأجسام، ويسمى بدليل الأعراض، ويسمى بدليل الأجسام، ويسمى بدليل حدوث العالم بحدوث الأجسام، إلى غير ذلك مما يدل مدلوله على هذا الدليل. والسبب اعتناء المتكلمين بهذا الدليل هو أنهم أرادوا الرد على الفلاسفة في قدم العالم، وأن يبينوا أن للعالم صانعا وهو الله سبحانه، وأنه هو القديم وحده، وما سواه وعداه فهو حادث، بل هو المحدث لكل المحدثات سبحانه وتعالى. فأرادوا بهذا أن يثبتوا أن الله هو القديم وهو الصانع، وأن ما عداه فهو حديث أحدثه الصانع وربنا سبحانه وتعالى. فإنه يكثر في كلام المتكلمين ذكر الصانع، ويريدون به ربنا سبحانه وتعالى. فالمقصود أن سبب اعتناء المتكلمين بهذا الدليل هو الرد على الفلاسفة في بيان أن القدم خاص بالله، وأن ما سواه محدث، وأن الذي أحدثه هو الله سبحانه. أول من تكلم بهذا الدليل، ذكر بعضهم أن أول من تكلم بهذا الدليل هو أفلاطون، أي أنه أشار إلى هذا الدليل. فإذا أول من أشار إلى هذا الدليل هو أفلاطون، وتبعه تلميذه أرسطو، وذلك أنه قال إن حركات العالم لابد لها من محرك ثابت، من محرك لا يتحرك. إن حركات العالم لابد لها من محرك لا يتحرك. فصار كلامه أصلا في وسابقا في الإشارة إلى دليل الأعراض وحدوث الأجسام. أما من جهة المسلمين فإنه دخل على الإسلام في نهاية المئة الأولى، وممن تبناه الجعد بن درهم، وممن تبناه الجعد بن درهم وتلميذه الجهم بن صفوان، ثم بعد ذلك سار عند المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة حتى جعلوه أصلاً في إثبات وجود الله سبحانه، حتى إنهم إذا قالوا إن أول واجب على المكلف هو النظر، صرح طائفة كما سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله تعالى أن المراد بالنظر هو النظر في دليل الأعراض وحدوث الأجسام. فإذا أدخله الجهمية على المسلمين في أواخر المئة الأولى، ولم يعرف ذلك الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعون رحم الله رحمة واسعة، وإنما أدخله الجهم الجعد بن درهم ثم تلميذه الجهم صفوان، أي الجهمية، أدخلوه على المسلمين، ثم سار إلى المعتزلة ثم إلى الأشاعرة والكلابية. هذا الدليل وهو دليل الأعراض وحدوث الأجسام مبني على أسس ثلاثة. الأساس الأول إثبات حدوث العالم. الأساس الثاني إثبات أن لكل محدث محدث. الأساس الثالث إثبات أن الله هو المحدث للعالم، فهو إذن يقوم على هذه الأسس الثلاثة. ولتقريب هذه الأسس الثلاثة، هذا العالم والمتكلمون يقولون كل ما سوى الله فهو عالم، وهذا أيضا عند أهل السنة، لكن بما أن الكلام متعلق، وهذا أيضا عند أهل السنة على تفصيل، منهم من يطلقه بهذا الصورة ومنهم من يفصل على خلاف بينهم، لكن المقصود أنها أن هذا عند المتكلمين، والكلام جار في معناه عند المتكلمين. فلا بد من إثبات أن هذا العالم الذي هو سوى الله حادث، فإذا أثبتنا ذلك ننتقل إلى ما بعده، وهو أن هذه المحدثات لا بد أن لها محدثا. ثم إذا تم إثبات هذا ننتقل إلى ما بعد، وهو بيان أن الذي أحدثه هو الله وحده دون سواه. إذن هذا الدليل قائم على هذه الأسس، على هذه الأسس الثلاثة. الأساس الأول إثبات أن العالم محدث. قال المتكلمون كل ما سوى الله فهو عالم. ذكر هذا الجويني في كتاب الإرشاد، وذكره البغدادي في كتاب أصول الدين، وذكره غيرهما. ثم لما أرادوا أن يتكلموا عن هذا العالم وعن هذه الموجودات، جعلوا الموجودات إما أنها عين أو عرض. والعرض من حيث الجملة شيء الكلام عليه، العرض من حيث الجملة هو ما يتعلق بالعين الذي سيأتي بيانه، وهو قريب من معنى الوصف على تفصيل سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى عند المتكلمين أنفسهم. فالمقصود أنهم قالوا إن هذا العالم ما بين عين أو عرض، والعين هي الجسم، والعين حقيقته ما بين عرض أو أعيان، والأعيان هذه هي أجسام مؤلفة من الجواهر المفردة، والجواهر المفردة مكونة من الجوهر الفرد. فإذا الجسم يرجع إلى الجوهر الفرد، فأصل مادة العالم عندهم هو الجوهر الفرد. قال الباقلاني في كتابه التمهيد والإنصاف، وذكره غيره، أن الموجودات أقسام ثلاثة: إما عرض أو جسم مؤلف، إما عرض أو جسم مؤلف أو الجواهر المفردة، الجوهر المفرد هذا هو العالم، والجسم متكون من الجوهر المفرد، والجسم يقوم بنفسه، أما العرض فهو يقوم بالجوهر، فهو يعرض للجوهر. الجوهر المفرد عرفوه بأنه الذي لا يقبل التقسيم عقلا، ومادة العالم منه، هو لا يقبل التقسيم ولا التجزئة عقلا، ومادة العالم راجعة إلى هذا الجوهر الفرد. وقد اختلف الفلاسفة اليونانيون في أصل مادة العالم. منهم من قال إن مادة العالم الجوهر الفرد. ذكر هذا ديمو قريطس وهم الفلاسفة الأولين. ومنهم من قال إن مادة العالم الهيولة، ويصح أن تشدد وأن تقول الهيولة، وقد عرف الهيولة ابن سينا في كتاب الحدود، قال الهيولة المطلقة هي مادة لها قوة في التشكل والتصور في الأجسام، أي ليس لها صورة في نفسها، وإنما قوتها في أنها تتشكل وتتصور في الأجسام. فإذا أرسطو له مذهب في أصل مادة العالم، وهم اليونانيين من علماء اليونانيين، والقول الثاني لهم أن أصل مادة العالم الجوهر الفرد. اشتهر عند المتكلمين القول بأن أصل مادة العالم هو الجوهر الفرد، وتقدم أن الجوهر الفرد هو الذي لا يقبل التجزئة عقلا، بل غيره يتكون منه. إذن اليونانيون أنفسهم مختلفون في أصل مادة العالم كما سيأتي، وهذا سنستفيد منه فيما سيأتي إن شاء الله تعالى. فعلى قول هؤلاء المتكلمين الموجودات جوهر وعرض، وهذا الجوهر أصله الجوهر الفرد، والجوهر مع الجوهر يتألف الجسم، فالجسم متألف من الجوهر. أما العرض فهو ما يعرض على وإلى الجوهر. هذا متصور إن شاء الله يا أخوان. إذا تصور هذا تنازع المتكلمون في تعريف العرض، كل عرفه بالنظر إلى أصل مذهبه. فالمعتزلة كالقاضي عبد الجبار في شرح الأصول الخمسة ذكر أن العرض يعرض للجوهر، لكن لا يجب بقاؤه، وذلك لسبب، وهو أن المعتزلة لا يرون إثبات الصفات، فلذلك لا يرون أنه يجب على العرض أن يعرض للجوهر، بل قد يتصور الجوهر بلا عرض. وهذا راجع إلى مذهبهم في نفي الصفات، فهم يقولون إن لله أسماء دون صفات. أما الأشاعرة ومنهم الباقلاني في كتاب الإنصاف والتمهيد والرازي وغيرهما، قالوا إن العرض يعرض للجوهر ويزول وقد يزول، قالوا يعرض للجوهر ويزول عنه ولا يبقى زمانين. فعندهم لا بد أن يكون للجوهر عرضا، إلا أن هذا العرض لا يبقى زمانين، وقد حكى الرازي الإجماع على ذلك. وهذا يذكرني بكلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى في كتاب التسعينية، يقول إن المتكلمين متساهلون في حكاية الإجماع على ما يرونه ويعتقدونه، وإلا فإن هناك أناسا من المعتزلة لا يثبتون العرض البتة كالأصم، وذكر هذا عنه بالحسن الأشعري في كتاب المقالات. ومذهب المعتزلة في العرض أنه قد يتصور عدم بقائه، فيوجد جوهر، فقد يوجد جوهر بلا عرض، فقد يوجد جوهر بلا عرض، بخلاف مذهب الأشاعرة الذين يقولون لا يوجد جوهر إلا وله عرض، إلا أن هذا العرض لا يبقى زمانين. وقد حكى الإجماع الرازي على أن العرض لا يبقى زمانين، وتقدم ذكر أن المتكلمين متساهلون في حكاية الإجماع فيما يؤيد مذهبهم، وهؤلاء المعتزلة يخالفونهم، بل من المعتزلة من لا يثبت العرض كالأصم كما تقدم بيانه. إلا أن السبب ذكر الأشاعرة لذلك هو أنهم لا يثبتون الصفات الفعلية، وإنما يثبتون الصفات الذاتية، فما يحصل فعلا لا يبقى زمانيا، بحيث أنه إذا فعل يذهب ولا يبقى، لا يكون صفة مستمرة، بخلاف الصفة الذاتية. فقالوا لا يبقى زمانيا، إذن على هذا جميع الصفات الفعلية لا تبقى في الجوهر، لأنها مجرد أن تنفك تزول، مجرد أن تنفك تزول. فإذا العرض عندهم إما أنه مستمر دائم، لا العرض عندهم مستمر دائم، لكن لو انفك شيء فإنه لا يبقى. أنا متصور يا إخوان، وذلك وعلى هذا بنوا مذهبهم، أو جعلوا هذا الكلام العقلي الكلامي دليلا لمذهبهم في أن الصفات الفعلية، في أن الله لا يتصف بالصفات الفعلية، أن الصفات الفعلية تنفك وتعود، تنفك وتعود. أنا متصور يا إخوان. طيب، هذه مقدمة تتعلق بالأساس الأول، وهو إثبات أن العالم محدث، وإثبات أن العالم محدث يحتاج إلى أمور أربعة بعد هذه المقدمة، يحتاج إلى أمور أربعة. الأمر الأول إثبات وجود العرب، أي أن يدلل على أن هناك شيئا هو عرب، ودللوا على هذا بما يلي، وهو أنهم قالوا رأينا الأجسام تتغير بحركة وسكون إلى غير ذلك، وهذا التغير إما أن يكون في ذاتها أو في وصف خارجي أو في أمر خارجي. فإن قيل إن التغير في ذاتها فقد جمعنا بين النقيضين، بين الحركة والسكون، فإذا لا يبقى إلا ما هو، لا يبقى أن يقال إن هذا التغير في أمر خارجي وهو العرض، وهو العرض. فبهذا دللوا على أن هناك شيئا وهو العرض. الأمر الثاني إثبات أن العرض محدث، بعد أن تم الإثبات على أن هناك شيئا عرض، على أن هناك شيئا يقال له عرض، قد يقول قائل هذا يؤيد مذهب الفلاسفة، لأن الفلاسفة القائلين بالعرض يرون أن العرض قديم لا محدث، يرون أن العرض قديم لا محدث. وهذا مذهب ديموقريطس، فإنه لما أثبت الجوهر رأى ماذا؟ رأى أن الجوهر قديم لا محدث، وهذا بخلاف المتكلمين فإنهم يرون أن الجوهر محدث. وسيأتي الكلام على الجسم في الأمر الذي يليه. فالمقصود الأمر الثاني إثبات أن العرض محدث، وهذا قالوا ودللوا على هذا بأن هذا العرض مسبوق بعدم، والأمور القديمة والقديمات لا تسبق بعدم، فكل ما سبق بعدم فليس قديما، فبهذا يتبين أنه أنه محدث. وهذا يذكره القاضي عبد الجبار والباقلاني وغيرهم من المتكلمين. الأمر الثالث إثبات أن الأجسام محدثة لأنها لا تنفك عن الأعراض ولا تسبقها. لو تأملتم لوجدتم أن في التسلسل خللا، وذلك أن مقتضى التسلسل أن يقال قد تقدم وقيل إثبات وجود العرض ثم إثبات حدوث العرض، فينبغي أن يقال إثبات وجود الجسم ثم إثبات حدوث الجسم، لكنهم قفزوا هذا، ومنهم من علل بأنه بدهي معلوم بالضرورة، وهذا ولو كان الأمر راجع إلى مثل هذا لقيل في كل من أراد أن يدلل لشيء أن يقول مثل هذا، بل لقيل إن في دليل الأعراض وأن جميع الأشياء المخلوقة وأن الخالق هو الله وحده إلى آخر، هذا بدهي لا يحتاج إلى تدليل. فالمقصود أنهم تركوا هذا واشتغلوا بالكلام على أن على الأمر الثالث، وهو أن الجسم، وهو إثبات أن الجسم محدث لا ينفك عن المحدثات. وحصل بينهم نزاع في التدليل على هذا الأمر الثالث، منهم من قال، منهم من دلل عليه، وهذا هو الدليل الأول، أن هذا معلوم بالضرورة ولا يحتاج إلى استدلال. ذكر هذا الجويني والغزالي وجماعة، ومنهم من دلل عليه بقولهم إن الجسم لا ينفك عن جنس الأعراض، والأعراض هي ما لها ريح أو طعم أو لون، وهذا قول جمهور الأشاعرة. ودللوا على هذا ودللوا على هذه الدعوة بما يلي، وهو أنهم قالوا الأجسام، قالوا كل شيء قابل لشيء فهو لا ينفك عنه وعن ضده، بما أنه قابل له فهو إذن لا يصح، لا يمكن ينفك عنه وعن ضده في وقت واحد، وبمقتضى أنه قابل له فإذن هو ملازم له لا يخلو عنه. وهذا الدليل طاروا به برا وبحرا، وعدوه أدل الأدلة وأقواها وأظهرها على مثل هذا، وإذا يسر الله سيتبين لكم ضعف هذا الدليل، لكن يهمني أن يتصور أن يعرف. قالوا كل شيء قابل لشيء فإذا هو لا ينفك عنه وعن ضده، فبمقتضى أنه قابل له فهو ملازم له أو لضده، والكلام على مقتضى أنه قابل له فهو إذن ملازم له. وأقرب هذا من باب التوضيح، الإنسان قابل للموت والحياة، فلا يمكن ينفك عن الموت والحياة، فبما أنه قابل لأحدهما فهو لا ينفك عنهما في وقت واحد. هذا من باب التقريب، أذكره من عندي حتى تتصوروا قولهم. تصور هذا يا أخوان، إذن قالوا القابل للشيء لا ينفك عنه وعن ضده، وبما أنه قابل له فهو إذن ملازم له لا يخلو عنه، وهذا إذا يسر الله سيتبين لكم أنه ضعيف وهزيل ولا يعوى عليه، لكن هذا الذي طار به وفرح به وهذا مشهور عند الأشاعرة، وهذا مشهور عند الأشاعرة. إذن انتهينا من دليلين على إثبات أن الأجسام محدثة. الدليل الأول أنه معلوم بداهة وعلم ضروري إلى آخره، والدليل الثاني ما تقدم ذكره من الدليل المشهور عند الأشاعرة. الدليل الثالث قالوا إن الأجسام قد تنفك عن الريح والطعم واللون، لكن لا تنفك عن الاجتماع والافتراق والحركة والسكون، أي عن هذه الأربع، عن حركة والسكون والاجتماع والافتراق. قال لا تنفك عن هذه الأربع. فإذا كان كذلك فهي إذا تبين هذا فالتدليل على هذا الدليل بما يلي: الأمر الأول أن الأجسام الآن لا تنفك عن حركة والسكون، فإذا كان كذلك فإن الأجسام كلها كذلك، وما لا ينفك عن حركة والسكون فهو حادث، فهو حادث. وهذا اشتهر عند المعتزلة واستدل به أيضا الأشاعرة، وأيضا قالوا الأجسام ما بين ألا يكون بينها مسافة وهذا هو الاجتماع، أو أن يكون بينها مسافة وهذا هو الافتراق، وما كان كذلك فهو حادث. ذكر هذا القاضي عبد الجبار في شرح الأصول الخمسة، وذكره الباقلاني في كتاب التمهيد، وذكره غيرهما. إذن هذا محصل ما استدلوا به على إثبات أن الأجسام محدثة. الأمر الرابع إثبات أن الأجسام المتعلقة بالحوادث حادثة. فإذن هذا الرابع يرجع إلى إثبات أن كل ما كان محدث فهو أن كل ما تعلقت به الحوادث فهو محدث. وقد ذكر الجويني في كتاب إرشاد وذكر غيره أن هذا بدهي، كل ما تعلقت به الحوادث فهو محدث. إذن نخرج من هذا بنتيجة أن العالم محدث، لأن العالم جسم، لأن العالم كله لا يخرج عن كونه إما جوهر أو عرض، وهذا الجوهر تألفت منه الأجسام، والعرض متعلق بالأجسام الذي هو تكون من الجواهر. فإذا النتيجة صار الجميع صار محدثا. فبهذا انتهينا من الأساس الأول وهو إثبات أن العالم محدث. ننتقل إلى الأساس الثاني وهو إثبات أن كل محدث فلا بد له من محدث، وهذا دللوا عليه بأدلة ثلاثة. الدليل الأول أنه معلوم بالضرورة ولا يحتاج إلى استدلال، وهذا قلت لكم يكثر في كلامهم. الدليل الثاني قياس التمثيل، وقياس التمثيل هو المعروف أصوليا إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. ووجه استعمال قياس التمثيل هنا قالوا ما رأينا من المحدث ما رأينا من المخلوقات بعبارتهم الجوهر أو العرض كله ماذا محدث، فإذا كل ما سوى الله فهو مثل هذا محدث، كل ما سوى الله من العالم فهو مثل هذا محدث، والدليل هو قياس التمثيل. الدليل الثالث دليل التخصيص، ومعنى دليل التخصيص أنه ما من شيء خصص بوصف في زمن إلا وله مخصص، فما كان كذلك فهو محدث. كل ما ترى من العالم قد خصص بوصف وخصص حدوثه بزمن أو عرض له شيء في زمن دون زمن إلى آخره، فكل هذا لابد له من مخصص، لابد له من مخصص، وهذا هو دليل التخصيص، هذا هو دليل التخصيص. إذن استدلوا على الأمر الثاني، إذن استدلوا المعذر على الأساس الثاني بهذه الأدلة الثلاثة. الأساس الثالث إثبات أن المحدث للعالم، إثبات أن الله هو المحدث للعالم، واعتمدوا في ذلك على دليل السبر والتقسيم. ومعنى السبر أي الاختبار، اختبر الأمور فوجدوا الاحتمالات لإحداث هذا العالم أربعة، وجدوا فقسموا هذه الأربعة ثم درسوها واحدة واحدة. الاحتمال الأول أن المحدث للعالم هو العالم نفسه، أي أن يحدث الشيء نفسه، وهذا يرده العقل، وذلك أن الشيء إذا كان محدثا لنفسه فهل هو وجد بعد أن أحدث ولا وجد قبل أن يحدث؟ إن وجد قبل أن يحدث فهو إذن موجود، وإن وجد بعد أن أحدث فالذي أوجده موجود قبله. يعني الآن إذا قلنا مثلا هذا الشيء أحدث نفسه، يقال هو موجود قبل أن يحدث، إن كان موجودا قبل أن يحدث فإذا لم يحدث، وإن كان أحدث بعد فإذا ما الذي أحدثه؟ فمثل هذا لا يصح. لذا قال سبحانه في استعمال دليل السبر والتقسيم: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وقد استعمل ربنا دليل السبر، دليل السبر والتقسيم. إذن الاحتمال الأول سقط وهو أن يحدث الشيء نفسه. الاحتمال الثاني أن تحدث العالم الطبيعة، وهذا يقال فيه هذه الطبيعة حصلها تخصيص في وصف إلى آخره، وبمقتضى دليل التخصيص تكون الطبيعة محدثة مخصصة، وما كان مخصصا فهو محدث، إذا لا يصح أن يكون محدثا للعالم. الاحتمال الثالث قالوا العلة الموجبة، ومقتضى العلة الموجبة أن تكون العلة والمعلول موجودين في وقت واحد، لا توجد العلة ويوجد المعلول، وإنما كلاهما موجودان في وقت واحد. وهذا يلزم منه ما هو دليل التخصيص، خصص بزمن، ومقتضى دليل التخصيص أن تكون قد خصصت بزمن، فإن خصصت بزمن فهي إذن محدثة، وإن قيل إنها قديمة بقدم العلة الموجبة المزعومة فيلزم من هذا الدور، يلزم من هذا ماذا؟ الدور. إذا إذا إذا إذا قلت مثلا العلة الموجبة والمعلول لا فرق بينهم، كلاهما يوجدا في وقت واحد، إذا وجدا في وقت، حصل إيجاد في وقت، فبمقتضى دليل التخصيص أن يكون ماذا؟ مخصصا. فإذا كان مخصصا فهو محدث على ما تقدم تقريره. وسيأتينا فيما بعد إن شاء الله كلام على العلة الموجبة وأنها تلزم الدور، يأتي بحثه إن شاء الله تعالى. إذا سقطت هذه الاحتمالات الثلاثة ولم يبق إلا احتمال الرابع، وهو أن الموجد للعالم هو الصانع وهو ربنا سبحانه وتعالى. فبعد هذا الجهد الطويل انتهينا من دليل الأعراض وحدوث الأجسام وأسسه الثلاثة والتدليل على كل أساس. هذا هو دليل الأعراض وحدوث الأجسام، ويسمى بدليل ماذا؟ يسمى حدوث العالم بحدوث الأجسام إلى آخر الأسماء المتقدمة أو ما دل عليها. بعد أن تبين ما تقدم ذكره وأن معتمدهم في ذلك العقل كما تقدم في درس سابق في الكلام على القانون الكلي وأنهم جعلوا العقل هو الأصل، وتقدم نقده وبيان خطئه. بعد هذا أرادوا أن يستدلوا من شرع الله بما يدل على دليل الأعراض وحدوث الأجسام، لم يجعلوا الدليل السمعي الدليل الشرعي من الكتاب والسنة أصلا، وإنما جعلوه تبعا، وهذه طريقتهم كما تقدم في الكلام على القانون الكلي. فقالوا إن هناك دليلا في كتاب الله يدل على دليل الأعراض وحدوث الأجسام، وهو قوله تعالى: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. قالوا الأفول هو الغيوب مع الحركة، فلما حصلت الحركة لم يرضى إبراهيم أن يجعله ربا، لأن ما كان متحركا فقد تعلقت به الحوادث، وما تعلق بالحوادث فهو جسم، والجسم حادث وهو مخلوق، لأن الجسم إذا تعلقت به الحركة فقد تعلقت به الأعراض، والأعراض تتعلق بالأجسام، والأجسام حادثة. لذلك إبراهيم عليه السلام اهتدى إلى أن دليل الأعراض وحدوث الأجسام لا يصح بمقتضاه، لا يصح أن يقال إن الكوكب إله. ذكر هذا الدليل أبو الحسن الأشعري في رسالة له في علم الكلام، وذكره القاضي عبد الجبار، وذكره غيرهما، وذكر هذا بشر المريسي في رد عليه الدارمي رحمه تعالى في رده على بشر المريسي. فإذا جعلوا الدليل السمعي تابعا للعقل، والعقل هو الأصل. إذا تبين هذا فإن لدليل الأعراض وحدوث الأجسام آثارا سيئة، ومنه نتج ضلال كبير، وأشير إلى بعضها ثم أرجع لنقد الدليل. من ذلك الأمر الأول أن الجهمية نفوا عن الله الأسماء والصفات بناء على دليل الأعراض وحدوث الأجسام. الأمر الثاني أن المعتزلة نفوا عن الله الأسماء، نفوا عن الله الصفات دون الأسماء بناء على دليل الأعراض وحدوث الأجسام. الأثر الثالث أن الأشاعرة نفوا عن الله الصفات الفعلية بناء على دليل الأعراض وحدوث الأجسام. الأثر الرابع أنهم أوجبوا علم الكلام، لأنه لا يمكن يعرف دليل الأعراض وحدوث الأجسام إلا بدراسة علم الكلام، فأوجبوا دراسة علم الكلام. الأثر الخامس أنهم جعلوا أول واجب على المكلف هو النظر في دليل الأعراض وحدوث الأجسام، كما ذهب إلى هذا الطائف وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. الأثر السادس أنه لأجل دليل الأعراض وحدوث الأجسام قالت الجهمية بنفي تسلسل حوادث المستقبل، أي بأن الجنة والنار سيفنيان في المستقبل، فلا يوجد شيء من النعيم والعذاب في المستقبل. قالوا كما أنها لا تتسلسل في الماضي لأنها عدم، فكذلك لا تتسلسل في المستقبل، وعمدتهم ودليل الأعراض وحدوث الأجسام إلى غير ذلك من الآثار السيئة التي بنوها على دليل الأعراض وحدوث الأجسام. لذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه منهاج السنة، وفي هذا الكتاب قد أطال الكلام على دليل الأعراض وحدوث الأجسام، قال هو ينبوع أهل البدع. قال إن دليل الأعراض وحدوث الأجسام ينبوع أهل البدع، وصدق رحمه الله تعالى. وقال أيضا في الكتاب نفسه ومن هذا الدليل تشعبت أصول أهل البدع، وصدق رحمه الله تعالى. بعد هذا الرد على دليل الأعراض وحدوث الأجسام، وسيكون الرد بطرق ثلاثة، وسيكون رد إن شاء الله تعالى بطرق ثلاثة. الطريق الأول بيان أن الاستدلال بكتاب الله على هذا الدليل لا يصح بحال. الطريق الثاني الرد الإجمالي. الطريق الثالث الرد التفصيلي. أما الطريق الأول وهو رد استدلالهم بقوله تعالى فلما أفل قال لا أحب الآفلين، قالوا الأفول هو الحركة مع الغياب، ومع الحركة هو الحركة مع المغيب، فإذا كل متحرك فهو ليس إلها، لأن الحركة أعراض، وإذا تعلقت بشيء وهو الجوهر فإنه يكون جسما، وما كان جسما فإنه محدث وليس قديما. وقد رد أئمة الإسلام على هذا بردود، وممن رد على ذلك الداري رحمه الله تعالى في رد على بشر المريسي، ورد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيرهم من أهل العلم. وسأذكر بعض الأوجه في الرد على هذا الدليل. الوجه الأول أن قوله المعذرة الوجه الأول أن قوله تعالى فلما أفل قال لا أحب الآفلين، لو كانت هذه الآية دليلا على دليل الأعراض وحدوث الأجسام لاستفاد إبراهيم عليه السلام من ذلك إثبات أن الله هو الخالق. وحقيقة المعركة بين إبراهيم عليه السلام وقومه هو إفراد الله بالعبادة، لا أن الله هو الخالق، فإن قومه ما كانوا ينازعون في ذلك، فإذا قومه مقرون بما يقتضيه دليل الأعراض وحدوث الأجسام، لأن غاية هذا الدليل هو إثبات أن الله هو الصانع والخالق، وقوم إبراهيم مقرون بهذا. فإذا كانوا كذلك فلا يحتاج إبراهيم إلى أن يأتي بهذا الدليل. ويدل ذلك الآيات الأخرى، فإن القرآن يفسر بعضه بعضا. قال سبحانه: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه الآية وغيرها تدل على أن خلاف إبراهيم عليه السلام مع قومه هو في إفراد الله بالعبادة، لا في إثبات أن الله هو الخالق والصانع سبحانه. والقرآن يفسر بعضه بعضا. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني في الرد على الاستدلال بالآية هو أنه لو كان معنى الأفول الحركة لما احتاج إبراهيم أن ينتظر حتى تغرب، وإلا لقال ذلك أول ما نظر إليها سواء في الكوكب أو القمر أو الشمس، لأنه بمجرد أول نظره إليها فإنها تتحرك ولم انتظر حتى تغيب. فدل هذا على أن أنه ليس المراد بالأفول الحركة، فإنه لو كان كذلك فإنه بمجرد مطالعتها فإنها تتحرك مباشرة. يقول إنها تتحرك ولا تتخذ ربا، وإنما انتظر حتى غابت. فإذا الأمر ليس معلقا بالحركة وإنما معلق بالمغيب. الوجه الثالث في الرد على استدلال بالآية هو أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وكتب أهل اللغة بيننا متواردة ومتوافرة على أن معنى الأفول المغيب، ولم يذكر أحد منهم أن معنى الأفول الحركة. لذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب منهاج السنة إجماع أهل اللغة على أن المراد بالأفول أي المغيب لا الحركة. هذه أوجه ثلاثة في رد استدلالهم في الرد على استدلالهم بالآية، وهذا هو الطريق الأولى. الطريق الثانية الرد على دليل الأعراض وحدوث الأجسام ردا إجماليا، وذلك يكون من أوجه. الوجه الأول أن هذا الدليل محدث لم يعلمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعرفه الصحابة، فضلا عن أن يعلمونا هذا الدليل ولا التابعون. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود غير مقبول. وقد نص على أنه محدث جمع من أهل العلم، ممن ذكر ذلك أبو العباس بن سريج وهو من أئمة الشافعية الكبار رحمه الله تعالى، نقلوا عنه قوام السنة في كتابه الحجة في بيان المحجة. فأبو العباس بن سريج له مكانته الكبيرة عند الشافعية، ومع ذلك صرح بأن هذا الدليل محدث وليس دليلا في توحيد الله، كما نقلوا عنه قوام السنة في كتاب الحجة في بيان المحجة. وأيضا ممن صرح بذلك قوام السنة نفسه، فقد صرح بالكتاب نفسه أن هذا الدليل محدث ولم يعرفه الصحابة ولا التابعون لهم بإحسان. وممن صرح بهذا أبو الوفاء بن عقيل، وقد نقل عنه ابن تيمية في كتاب در تعاض العقل والنقل. وصرح بهذا بعض المتكلمين قد أشاروا لهذا المعنى كالخطابي والبيهقي وجماعة، فقد أشاروا إلى أن هذا الحديث إلى أن هذا الدليل محدث ما كان يعرفه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وممن ذكر هذا أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه درء تعاظ العقل والنقل، وفي كتابه منهاج السنة، وفي غيرهما، فقد بين في أكثر من موضع أن هذا الدليل محدث لم يعرفه الصحابة ولا التابعون لهم، ولو كان هذا الدليل مرادا في شرع الله لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمسيس الحادث إليه، فكيف يتركنا صلى الله عليه وسلم بلا بيان. هذا ملخص وأفاده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الوجه الثاني في الرد الإجمالي على دليل أعراض وحدوث الأجسام هو أن غاية ما في هذا الدليل هو إثبات أن الله هو الخالق، وهذا الأمر لم يخالف فيه حتى كفار قريش، بل كانوا مقرين به. ودعوة الأنبياء والمرسلين ليست إلى هذا، بل إلى إفراد الله بالعبادة. قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فدعوة الأنبياء والمرسلين دعوة إلى التوحيد، إلى إفراد الله بالعبادة، لا إلى توحيد الربوبية وهو أن الله هو الخالق الرازق إلى آخره. وقد دل القرآن بوضوح أن كفار قريش كانوا مقرين بهذا. قال سبحانه: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هم مقرون بأن الله هو الخالق. فإذا هذا الدليل غاية ما فيه أنه يقرر أمرا حتى أعداء الرسل مقرون به، والرسل لم ترسل لأجله في الأساس، وإنما لإفراد الله بالعبادة. فإذا من اقتنع بهذا الدليل ثم بنتيجته فإنه لا ينجو، كما لم ينجو أعداء الرسل. فليس هذا الدليل ولا نتيجته مقصدا يسعى إليه ولا سبيلا للنجاة، فلذا لا يصح الاشتغال به. الوجه الثالث في الرد الإجمالي هو أن هذا الدليل إنما يفهم ويعرف بدراسة علم الكلام ومقدماته. وعلم الكلام قدمه السلف وحذروا منه وبينوا أنه سبب للضلال والمهلكة، بل وأجمعوا على ذلك. ساق ابن عبد البر في كتابه جامع بيان علم وفضله آثارا عن الإمام مالك والشافعي وأحمد وغيرهما في ذم علم الكلام، ومثل ذلك فعل سوام السنة في كتاب الحجة في بيان المحجة، وألف أبو إسماعيل هروي كتابه ذم الكلام في ذم علم الكلام. ومن كلمات الشافعي الثابتة عنه والتي رواه ابن عبد البر وغيره أنه قال: حكمي في أهل الكلام أن يجلدوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم بين العشائر والقبائل، ويقال: هذا جزاء من أقبل على الكلام وترك الكتاب والسنة، هذا إمامكم أيها الشافعية. وأكثر من تقدم ذكر أسمائهم من المتكلمين هم شافعية، وهذا إمامهم يحكم فيهم بهذا الحكم. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: لا يفلح من نظر في علم الكلام، قال: لا يفلح أبدا، وعبارات نحو هذه. ومثل ذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، بل ذم الإمام مالك علم الكلام، وحكى ابن عبد البر إجماع أهل العلم على أن علم الكلام مذموم وأنه بدعة وضلالة، وأن العلماء بعلم الكلام ليسوا علماء وليسوا فقهاء. هذا بالإجماع يحكيه ابن عبد البر رحمه الله تعالى. فإذا هذا الدليل إنما يكون بدراسة علم الكلام، وقد تقدم بيان منزلة علم الكلام، وسيأتينا إن شاء الله تعالى بحث خاص فيما يتعلق بعلم المنطق والكلام إن شاء الله تعالى. الدليل أو الوجه الرابع في الرد على دليل أعراض حدوث الأجسام ردا إجماليا، هو أن أصحابهم متنازعون فيه، مختلفون في تأصيله ثم في نتيجته. أما أصل مادة العالم، هل هو الجهوة الفرد أو الهيولة؟ فيه قولان لليونانيين كما تقدم. ثم وجود العرض، من المتكلمين من لا يرى وجود العرض وأكثرهم يراه، ثم الذين يرون وجود العرض تنازعوا في صفة العرض كما تقدم. والخلاف بين المعتزلة والأشاعرة. إذن أهل هذا الدليل متنازعون في تأسيسه وتأصيله، ثم متنازعون في نتيجته. فخرجت الجهمية من هذا الدليل بنفي أسماء الله وصفاته، وخالفتهم المعتزلة، وخرجت من هذا الدليل بنفي الصفات دون الأسماء، أي بإثبات الأسماء وبنفي الصفات، وخالفتهم الأشاعرة بهذا الدليل، فأثبتوا الأسماء ونفوا الصفات الفعلية. فإذا أهل متنازعون متناطحون فيه، وصدق الله القائل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الوجه الخامس من الرد الإجمالي على هذا الدليل هو أنه دليل صعب في نفسه، لا يستطيع العامة فهمه، فكيف تقيم الشريعة أمرا على إثبات وجود الله ومثله صعب عسير لا تستطيع العامة فهمه ولا إدراكه، وهذا يخالف طريقة شرع الله، فإنها ميسرة كما قال سبحانه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. مقتضى حكمة الله أن ييسر ما يحصل به معرفة مراده، ما يحصل به معرفة ما يريده الله سبحانه، فكيف في إثبات أنه الخالق دون غيره سبحانه. وقد ذكر هذا بالرشد الفيلسوف في رده على المتكلمين في هذا الدليل، بل وذكر هذا ابن الوزير اليماني الصنعاني رحمه الله تعالى في كتاب ترجيع أساليب القرآن على أساليب اليونان، ذكر رحمه الله تعالى أن مثل هذا لا يمكن أن ترجع الشريعة الناس إليه، وهذا حاله من العسر والصعوبة إلى غير ذلك. ومما ذكر رحمه الله تعالى قال العادة، قال المفترض أن يكون الدليل أظهر من المدلول لأنه دليل عليه، لا أن يكون المدلول أظهر من الدليل. وهذا واقع دليل، وهذا واقع دليلهم، وهو دليل أعراض حدوث الأجسام. بهذا ينتهي الكلام على الرد على الطريقة الثانية وهي الرد الإجمالي، وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى تكون الطريقة الثالثة هو الرد التفصيلي إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا، وجزاكم الله خيراً.